إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا في سياق الرد على من أنكر النبوة والرسالة وطعن في هذا القرآن واتهمه بأنه من قول البشر، فالله عز وجل هدده وأرعبه وبين جزاءه بقوله سأصليه سقر. هذا الذي قال إن هو إلا قول البشر. ومع الأسف نحن قلنا إن هناك عقيدة، العقيدة السنوسية، العقيدة عقيدة ابن عاشر، لنقرأ في ابن عاشر وفي أم البراهن. مع الأسف الشديد قرأنا أن هذا القرآن ليس كلام الله بحروفه وألفاظه. قالوا لنا إن هذا القرآن يدل على كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة. هذا للتنبيه، احذروا هذه العقيدة. قالوا لنا وقرأنا في الكتب أن هذا القرآن ليس كلام الله على الحقيقة، بل يطلق عليه كلام الله مجازا باعتبار أنه دال على كلام الله. وقالوا لنا إن كلام الله ما في حروف ولا أصوات ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا شيء. هذا موجود في ابن عاشر وموجود في الكتب الموجودة التي تدرس هنا وفي المغرب كله وفي تونس وفي الجزائر. هذه العقيدة. نقول لا، فالله عز وجل قال من قال إن هذا القرآن كلام، نقول لهم إذا لم يكن هذا القرآن بألفاظه وحروفه هو كلام الله، كلام من؟ وهذه الحروف حروف من؟ لسان حالهم يقول إنه كلام البشر أو مخلوق. وعلى كل حال رب العزة يقول من قال إن القرآن كلام البشر قال سأصليه سقر. سأصليه أي سأحرقه وأشويه شيا، لأن الصلي هو الشات المشوية، المصلية الشات المشوية، مش نشوي بابه يعني من جميع جنوبه، من على ظهره ومن أمامه وعن يمينه وشماله. هذا معنى الصلي، ستحيط به النار من جميع جوانبه. سأصليه سقر. ثم يقول وما أدراك ما سقر. سقر ما يمكن لأحد أن يعرف كنهاها وحقائقها، لا تدركها العقول أبدا. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، والعياذ بالله، تأكل كل شيء، تلزيم كل شيء، تذيب كل شيء، تحرق كل شيء، لا تترك لحما ولا عصبا ولا عظما، لا تبقي ولا تذر. ثم يقول لواحة للبشر، تشير إليهم وتناديهم وتدعوهم، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أو لواحة للبشر يعني محرقة مسودة للبشر. عليها 19 مكلفون بإيقادها وإحراق أهلها وتعذيب أصحابها. 19 19 أفراد أو صفوف أو أنواع، الله يعلم. لما ذكر الله هذا العدد تهكم المشركون، ما المؤمنون فقبلوا ورضوا وآمنوا وصدقوا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. أما المشركون، أما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، الذين ما قبلوا هذه الدعوة، وبعض المنافق وبعض المؤمنين قالوا، بعض المفسرين قالوا انهم المنافقون، ولكن فيما كما كان فيه منافقون، لا يعني المشركون كانوا منقسمين قسمان، كانوا منقسمين قسمين، قسم كان شاكا في الامر وقسم كذب ورد، فالله ذكر القسمين. المهم اخذوا يتهكمون يسخرون، حتى ان الواحد منهم كان يقول اكفوني اثنين وأنا أكفيكم الباقي لقوته، وكان البعض يقول ليتكلف وليتصدى كل 10 لواحد يتهكمون. فالله رد عليهم وقال سبحانه وسبحانه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم من النوع الذي تعرفون أنتم، ما هم من صفة البشر، لا ملائكة، والملائكة أمورهم غيبية لا ندري كنهم وحقائقهم، لا ندري أجسامهم ولا قوتهم، لا ندري، إنهم ملائكة غلاظ شداد، أجسامهم غليظة حتى إن ما بين شحمة أذن الملك ومنكبه ما بين السماء والأرض، كما وصف ذلك سيدنا رسول الله في حديث صحيح، ملك واحد من شحمة أذنه إلى عاتقه 500 عام ما بين السماء والأرض، وإلى الآن ما وجدوا السماء الأول، رغم التقدم التكنولوجي، رغم الحضارة، رغم أنهم غزوا الفضاء، والله ما وجدوا السماء الأول. ما هو الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع إلى السابع، كيف هم ما يدرون؟ العلم عند الله. 7 سماوات. إذن الملائكة من قسم الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. ملك واحد يقلب مدينة يجعل عاليها سافلها، جبريل، مدائن قوم لوط، 7 مدائن مثل الدار البيضاء أو مثل القاهرة التي تحمل كم؟ 15 مليون. 5 مدن أو 7 مدن قلبها بجناح واحد، بجناح واحد جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربكم ما هي من الظالمين ببعيد. انظروا إلى قوة الملك. ورد في الأثر أن الملك الواحد يأخذ أمة في كفه، أمة وجبل في الكف الآخر. تعرف كف الأمة الآن موجود الجيل، يأخذ جيل كامل، الجيل كم في الجيل الآن؟ يقدرون الجيل الآن يقولوا 5 ملايير ونصف، ما كملت 6 ملايير، هم يقولون هكذا، أعملها 6 ملايير. يأخذ الملك 6 ملايير في كفه وجبل في كفه ويرمي 6 ملايير في النار ثم يلقي عليه بجبل عفوقهم، نسأل الله العافية. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، غلاظ في أجسامهم، شداد في أخلاقهم، لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة على أعداء الله، ما في رحمة على عدو الله أبدا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ثم يقول سبحانه وما جعلنا عدتهم، لأن سبحان الله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنه أخذوا يسخرون ويستهزئون ويتهكمون. 19 ما شاء الله، قال هذا العدد نفسه جعله الله فتنة، والفتنة فسرت بتفسيرين، فسرت بالنار لأن النار في اللغة العربية تطلق على الفتنة، تطلق عليها فتنة، أي وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي نارا وعذابا عليهم، أي سبب في العذاب. هذا العدد كان سببا، إنكاره سببا أو السخرية به سببا في النار، أو نقول في اختبار، والمقصود هذا هو الأفضل، أن يكون مقصود بالفتنة الاختبار والامتحان. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، فتنة. العدة قد يذكر الله عددا ما ندري كنها هو حقيقة، ما ندري السر، ما ندري الحكمة. كثير من الأعداد في القرآن، الطواف سبع، ليه سبع؟ السعي بالصفا والمروة سبع، ليه سبع؟ الله يعلم، الحكيم يعلم، لكن ما بين لنا الحكمة. سبع سماوات، ليه سبع؟ ما ندري. الأرض سبع ومن الأرض مثلهن، ما ندري كيف، ما ندري. الصلوات الخمس، خمس كيف خمس؟ شو الحكمة؟ ما ندري. خمس صلوات، الظهر أربع حضرا وركعتين سفرا، ليش؟ ما ندري. الولد يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، ليش تسعة أشهر؟ ما ندري. لذلك هذا العدد ما ندري. وأحكي لك وأقول لكم إن تشريعات الله عز وجل ما على المؤمن إلا أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أما أن يسأل لما قلة أدب. المؤمن ينبغي أن يسأل بما تأمرني يا ربي، أما لماذا لا تتنافى العبودية، لا تقل لما، قليل الأدب، مجرم. لما؟ لكن العلماء يبحثون عن الحكمة، والحكمة فيها أحكام تشريعية بيّن الله لنا فيها الحكمة. أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، وأمرنا بالصيام، بيّن لنا الحكمة. ليش؟ ليش فرض علينا الصلاة؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن اتصال العبد بالله الاتصال الروحي يطرد الشيطان، فلا سبيل له لا من طريق الشهوات ولا من طريق الشبهات، تبقى سالما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصدقة والزكاة ليه يا رب فرضتها علينا وأمرتنا بها؟ ليش؟ قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تنظيف وتطهير، حتى تلقى الله عز وجل وأنت سبيكة ذهبية. كل يوم حمام، تتصدق حمامات وتطهر المجتمع وتطهر النفوس وتطهر الأموال وتطهر القلوب والأرواح، بيّن لنا الحكمة. الصيام بيّن لنا سبحانه وتعالى الحكمة، قال لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش يا رب؟ قال لعلكم تتقون، تدريب عملي على التقوى، لكي تتعلموا كيف تتركون ما حرم الله. لأن إذا تركت الطعام والشراب هو أمامك، تترك الزوجة هي أمامك، وتتعلم وتدرب على ترك المحرمات وتطبق الأوامر، خلاص تدريب لعلكم تتقون. ليش أمرتنا يا ربي بالحج فرضت علينا الحج؟ بين سبحانه لماذا. قال سبحانه في الحج، سبحانه لا إله إلا الله سبحانه الله أكبر، ليشهدوا منافع لهم، سبحان الله، لأن القرآن يقول ليشهدوا منافع لهم. هذا مؤتمر إجباري عالمي من الكرة الأرضية كلها، ليش؟ ليحضر الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، باش يشوفوا كل الشعوب المستضعفة المقهورة المذلولة، الشعوب التي اضطهدت والتي عذبت وقتلت وهجرت. فعلى المسلمون هذا، شهدوا في الحج ما ينفعهم، دبروا كيف يحاربون عدوهم وكيف ينصرون شعوبهم، عرفوا الغاية من الحج، سبا سبا ثم سبا لكل من خذل أخاه وقهره وسلمه لعدوه. المؤمن المسلم، المؤمنون يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتناصروا وأن يتحابوا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه لعدوه، يفعل به ما شاء، يريق دمه، ينهب ماله، يحتك عرضه، يذبحه. هؤلاء مسلمون؟ والله ما شموا رائحة الإسلام. المهم يا إخوان، هذه أحكام بين الله لنا سبحانه، الغاية منها بين لنا الحكمة منها والسر من تشريعها. وهناك أيضا الحدود، هذا على فرض المثال، حدود بين لنا سبحانه وتعالى الغاية منها، حد يقام في الأرض أفضل من أن تمطروا 40 صباحا. يعني يأتي الله من الخير لحد واحد يقام في الأرض يكسب لنا من النفع البشري والمجتمع البشري من الخير والرحمة ما لا نحصله من مطر 40 صباحا. النبي عليه الصلاة والسلام ليش شرع قطع يد السارق؟ ليش؟ حفظا للأموال، حتى لا تختلس. السراق الكبار والصغار تقطع أيديهم حتى تحفظ أموال الشعب وتحفظ أموال الأفراد. يا ربي قتلت القاتل، من قتل قتلناه ليه؟ حفظا للدماء وحفظا للنفوس. ليه يا رب رجمت الزاني؟ حفظا للأنساب، حتى يكون ولدك ولدك من صلبك، ما هو ولد فلان ولا علان. لا. ليه يا رب أقمت الحد على الشارب، شارب الخمر، حفظا على العقول التي هي مناط التكليف، لأن هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لمن؟ للعقلاء ولا للحماق ولا للسكارى؟ لأهل العقول. ليه يا رب أقمت الحد على المفتري الذي يصم فلان بالزاني وكذا؟ ليش؟ لتحفظ أعراض الناس. ليه أعدمنا المرتد؟ حفظا للدين، حتى لا يتلاعب الناس بالدين، من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا تشريعة ربانية ذكر الله لنا الحكمة والسر من تشريعها. وهناك أحكام ما ذكر، ما ذكر لنا لما الطواف سبعا؟ لما الطواف؟ ليه نطوف بالكعبة؟ ما ندري. ليه نسعى بين الصفا والمروة؟ ما ندري. ليه نركع؟ ما ندري. ليه نسجد؟ ما ندري. ليه نتوضأ؟ ما ندري. ليه نغتسل؟ ما ندري. ليه نتيمم؟ ما ندري. الحكيم المشرع حكيم هو الذي يدري. وأنت عبد، ما كل شيء تدريه أنت؟ أنت الله؟ لا، ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص. أما علاش حرم الله الخمر؟ علاش حرم الخنزير؟ استقطع اللسان، استقطع الرأس لهذا المجرم. أنت عبد، قل سمعت وأطعت يا رب. هو خلقك، هو الذي صنعك، هو الذي بناك، أعطاك عقلك وسمعك وبصرك وأقدرك على النطق وأعطاك العافية وأعطاك من كل ما تستحق حياتك وتتطلب حياتك، أعطاك الزمان والمكان، الليل والنهار، الماء والنفس، وكل شيء أعطاكه. ما عليك إلا أن تعبده وتطيعه وتسجد وتستسلم له. إشارة. ما تناقش، ما تناقش. هناك سبحان الله، هناك بعض الأحكام التشريعية ذكر الله سبحانه وتعالى أنها قد تكون ابتلاء يختبره، وقد يكون فيها الحكمة. بعض التشريعات ذكر الحكمة والابتلاء، مثل تحويل الكعبة. كان الناس 17 شهر ولا 18 شهر كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم جاء الله وقال لهم توجهوا للكعبة. ليه يا رب؟ قال سبحانه وسبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، الله أكبر، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. اختبار، امتحان، باش نفرز ونميز الصفين ونبين الرايتين. تمييز. ثم قال ايضا بالحكمة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لان اليهود كانوا يقولون يوافقوننا في قبلتنا ويخالفنا في ديننا، ويخالفنا في ديننا، يتهكمون كذا. فالله عز وجل قال لئلا يكون للناس، أي اليهود، على الناس أي المؤمنين حجة. سبحان الله، قد يعلم بعض العلماء، يعلم الحكمة، والبعض الآخر ما يعلم، مثل ما وقع في عمر رضي الله عنه، كان يطوف بالبيت بالكعبة، وعندما يأتي للحجر الأسود يقول والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، إنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك والله ما قبلتك. فقال له علي كيف تقول هذا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يبعث يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد لمن استلمه. الله أكبر، عرف الحكمة فسكت، عرف. موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، الخضر نبي الله، أطلعه الله على الحكمة في الفعل الذي فعله، وموسى كان معه ما عرف الحكمة، فكان يعترض. ليش؟ لأنه يريد أن يعرف. وفي النهاية الخضر عرف موسى ليه قتل الغلام، وليه خرق السفينة، ولماذا بنى الجدار. بينوا لا بين لا. ليش؟ لأن الله أطلع هذا على الحكمة وأخفاها عن هذا، فلا بد أن الجاهل يسأل العالم، من لا يعرف يتتلمذ على من لم يعرف، فاسألوا أهل الذكر. لكن أمام الله إن ذكر لنا الحكمة فذاك، وإن لم يذكر نقول سمعنا وأطعنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، الذي ذكرت الحكمة ولم تذكر فيه الحكمة ذكرت تعبدا، كل من عند ربنا آمنا به وقبلناه ورضينا. فكذلك هنا ربنا يعلمنا، المشركون كانت لهم فتنة، والمؤمنون آمنوا بالعدد، قال 19 خلاص، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. اختبار وامتحان. فتنة لمن؟ للذين كفروا. قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ليه ذكر العدد 19؟ قال لأن أهل الكتاب في التوراة والإنجيل عندهم هذا العدد من خزنة جهنم، يعرفون هذا العدد، فلما ذكر العدد بعينه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا صلة له بالكتاب، ما يعرف لا التوراة ولا الإنجيل، ولا يعرف حتى القراءة ولا الحروف، ما يعرف يكتب ولا القراءة ولا يقرأ، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت تدري من قبل الكتاب ولا تخطه، ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. لما نزل العدد وإذا بأهل الكتاب يستيقنون على أن هذا القرآن كلام رب العزة، الذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، زيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كانوا مؤمنين، وكل ما تجددت آيات، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان. فالإيمان من أخذ القاعدة العلماء أن الإيمان يزيد ويتضخم، تبارك الله. كانت البومبية فيها إيش كم؟ 30، صارت 50، صارت 100، صارت 1000 في الأشعة، في الطاقة الحرارية. حرارة الإيمان تزداد وتقوى ب ليش؟ بنزول الآيات. كل ما ازدام نزل التشريع وآمن الناس به وطبقوه إلا وازداد إيمانهم. كل ما أطاعوا الله ازدادوا في الطاعات إلا تقوى إيمانهم. كلما نقصوا في الطاعة نقص إيمانهم وتضاءل نور يقينهم. كذا ولا لا؟ أريني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن ليثبت حتى لا يتزعزع ولا يتزلزل. كان عنده إيمان ولكن الإيمان الذي فيه قوة حرارته مثلا 80 100 أكثر من 80. وهكذا كل ما أقبل الناس على الله، كل ما ازدادوا في طاعة الله، كل ما ازدادوا في الجهاد في سبيل الله، في قراءة القرآن، في الصلاة، في الصيام، في الطاعات الله، وازدادوا وتقوى الإيمان وتضخم وصار كالجبال. وكلما تضاءل وكلما أقبل الإنسان على المعصية كأنه إيش يعني يضاعف من القوة الإيمانية، يضعف ويضعف ويضعف حتى يصير مثل الصفر. تتبرك يا أخو الصفر، هذا فيه النار ولكن ما فيه الشعاع، ما فيه الشعاع الذي يضيء ما حوله، ما فيه. ليه؟ كذلك إيمان الأمة الآن كله انطفأ، ما بقي فيه شيء. فقال الله عز وجل نوره بالمؤمنين، قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالبخاري رحمه الله عقد بابا على أن الإيمان يزيد وينقص، ويرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه عقيدة المرجئة، الإيمان ثابت، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا قول المرجئة وهو قول باطل باطل باطل بشهادة القرآن. نعم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. نعم لا يرتاب. ليش؟ لأنهم يعلمون أن هذا من الله، كلام الله صادق لا يتزعزع ولا يتزلزل، ما يدخلهم ريب ولا شك أبدا فيما أخبر الله به. قال وليقول، انظر، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فالله ينزل تشريعات ويحدث أمورا ليميز. فهذا القرآن نفسه مفرق، القرآن سماه الله فرقان باش ميز الصفوف وبين طريقة الطوائف. القرآن كشفنا وميزنا وبين الطريقين، طريق أهل الرحمن وطريق أهل الشيطان. فالقرآن مفرق، جاء يفرق الأمة. كثير من الناس يقولون لنا أنتم تفرقون الأمة. نعم نحن مفرقون للأمة، والقرآن جاء مفرقا ومشتتا للأمة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله فرق، قال ومحمد فرق بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومحمد فرق، أي يفرق الصفوف ويميز الرايات، من هو منتم ومنضو تحت راية لا إله إلا الله، ومن هو منضو تحت راية الشيطان. فالقرآن يفرق ويميز الصفوف، هذا الصف رحماني وهذا الصف شيطاني، هذا الصف إيماني وهذا الصف إيش كفراني والعياذ بالله. فالقرآن جاء مميزا كذا، يضل به ويهدي به، هذا القرآن وبالمثل الذي يضربه يضل به كثير. لأن هذه الآية مثل التي في سورة البقرة، قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذه هي الغاية. نفس الشيء هنا قال لأن الله يستحي مثلا، لأن الله كان يضرب المثل بالبعوضة ويضرب المثل بالعنكبوت، ويقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اللي كيعبد غير الله هذا كأنه احتمى ببيت العنكبوت، لما رأى العدو من ورائه بالمسدسات والدبابات يعني والمتفجرات، وإذا بيفر لما فر احتمى فين؟ بيت العنكبوت يحمي اللي احتمى ببيت العنكبوت يحتمي يفر من عدوه، يجو من عدوه، هذا احمق. كذلك الذي يعبد غير الله والذي يطيع غير الله ويركن إلى غير الله ويترك دين الله ويترك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثله كمثل من احتمى من عدوه ببيت العنكبوت. ألا ترى مثلا واحد راسل هناك فوق فوق الفوق، جاء واحد من الوراء ورمى عليه ودفع من الوراء دفع، لما هو ما وجد سبيلا للنجاة ولا يسقطها في ميت، ماذا فعل؟ وجد خيط العنكبوت ممتد من الأعلى إلى الأسفل فأخذ يعني بخيط العنكبوت ينجو ينجو ينجو. وكذلك الذي يعني يخضع لغير الله ويستسلم لغير الله ويقضي غير الله ويترك شرع الله ويترك كتاب الله، هذا كأنه احتمى بخيط العنكبوت. الله يضرب المثل بهذا، فقالوا الله أجل من أن يضرب المثل بالعنكبوت. والله يتحدى بالعنكبوت وبالذباب، حيث يقول الله عز وجل الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله تعدى البشرية كلها ما تخلقش دون الله، ودون الله حتى جبريل وميكائيل، والله جبريل وميكائيل والصراصير والعالم العلوي كل ما يستطيع أن يخلق ذبابا. هي حقيرة في نظرهم ولكنها كبيرة في نظرهم. البشرية كلها ما تستطيع تخلق ذبابة، تخلق عنكبوت ما تستطيع. فقالوا نشهد عندنا أنهم استبعدوا أن يكون هذا كلام الله، ليه؟ لأن فيه ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت. فقال الله لهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثلا ما يعني الضخم صغير أو كبير، بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ماذا أراد الله بهذا المثل. قال الله عز وجل يضل به بهذا المثل وبهذا الكتاب، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، مثل ما عندنا في هذه الآية. أشقال الله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والشك ونفاق وزعزعة وزلزلة والكافرون يقولوا شيء، يقولوا ماذا أراد الله بهذا المثل. أجاب الله وقال كذلك يضل الله من يشاء كما أضل هؤلاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيد الله والإضلال بيد الله، ولكن للهداية أسباب وللإضلال أسباب كما بينا ذلك مرات ومرات. وقلنا إن الله عز وجل جعل الكون كله بعلويه وسفليه في طريق الهداية قصرا قهرا، هو جعله كذلك. أما هذا الإنسان والجن كذلك، هؤلاء رب العزة جعلهم مختارين، خلق أجسامهم وخلق قدراتهم وخلق لهم إرادات ومشيئات، بحيث إن شاءوا أن يكونوا في الصف الرباني أو في الصف الشيطاني أعطاهم الخيرة. وقال لهم إذا أردتم أن تكونوا من عبادي من أوليائي من أصفيائي عن طواعية وعن اختيار ورضا لكم ذلك، إن شئتم أن تكونوا في الصف الآخر معاكس لكم ذلك، لكم الخيرة. أشكو خلقهم هكذا؟ الله. وقال لهم من أرادني تدخلت أنا لجذب نحو، ومن أراد غيري ترسته وشأنه أضللته. والذين جاهدوا فينا اللي بغى يطلع إلينا وبغى يكون منا ويكون من أوليائنا وينضم إلى صفنا عنده تشوق وعنده حرقة وعنده جلال نحو الله، الله يتدخل ويجذبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا ما أقوله. والذين جاهدوا اجتهدوا، لأن الجهاد معنى بذل الجهد، حاول أن تكون من أولياء الله، أن تكون في صف عباد الله الصالحين، أن تكون من أهل كتاب الله، أن تكون من أهل سنة رسول الله، أن تكون من المجاهدين في سبيل الله، تتطلع إلى هذا وتتحرك إلى هذا، ربنا يجيبه ويعطيه ويمنحه كذا. والعكس بالعكس. إذا أرث ما أرث الإيمان، الله يتركه شيء يضل، خلاص أنت ما تريد، خلاص أنت تريد. إذن يضل من يشاء، هذا كبط يرزق من يشاء ويقتر على من يشاء، لكن لمن يرزق؟ من سعى في طلب الرزق يرزقه، أما جالس أنت راغب ودخل الرزق لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا مشيت نعمات يرزقك الله عز وجل، بحث عن عمل وبعبت أي عمل الله عز وجل يرزقك يعطيك. لكن إذا قعدت في ميتك وقلت إن الله كتب لي الرزق والرزق يأتيني، ولا اللي قال عمر رضي الله عنه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هاش غزمل أمشي فاسعوا أمشي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا اطلبوا من فضل الله اطلبوا الرزق. هذا هو معنى قوله سبحانه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالإضلال له سبب ولا لا؟ كذلك يضل الله الظالمين، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله ما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن يضل من يشاء جعل له سبب من لي. والهداية لها سبب كما قلنا منها. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فاجعل هذا القرآن هو سبب الإضلال وسبب الهداية. هذا القرآن مميز ومفرز للصفوف ومبين للفريقين، فرقة الإيمان وفرقة الكفر. هذا القرآن ميزها وبينها بين رايتين وبين الصفين. قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. 19 كل علماء 19 من المكلفين بالنار بإيقادها وإحراق أهلها، هؤلاء 19 رؤساء ورئيسهم جميعا مالك، اسمه مالك. ولذلك قال الله في القرآن أن أهل النار ينادون يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون الموت في النار. في الدنيا في من يطلب الموت؟ ما في، لكن هناك يطلب الموت ولا موت، ماتت الموت لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موتة إيش مريحة ولا يحيا حياة سعيدة، ما في لا هذه ولا دي. إذن قال العلماء إن هؤلاء الرؤساء كل واحد تحته جنود، جنود الله. وما يعلم جنود ربك، لا أهل النار ولا في غير النار، الملائكة كلهم جنود الله في السماوات وفي الأرض، حتى إن كثرة الملائكة يقول عز وجل لغرس الرؤساء أطت السماء وحق لها أن تهيط. الأطيط شنو هو الأطيط؟ الأطيط في اللغة العربية هو ذلك الرحم اللي كتسمع الأزيز والصوت اللي يرمش انت تتقال، لما كيكون تتقال كتسمع الصوت ديال ايش تسقط الصوت، هذا الأزيز اللي كيسمع الأطيب. يقول من ثقل الملائكة من كثرة الملائكة السماوات كتسمع الصوت ديال اللي يتقال. الله أكبر. يقول أطت السماء وحق لها أن تطير، علاش؟ قال ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، هذه عبادة. أخبر رسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور، وهذا البيت المعمور تحجوه الملائكة في السماوات كما أن البيت في الأرض تحجوه المؤمنون في الأرض. هذا البيت المعمور كل يوم يحج، تحجه 70,000، 70,000 كل يوم، وما يعود إلى تقوم الساعة. كم كثرة الملائكة؟ الله يعلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل وما هي إلا ذكرى للبشر. ما هي؟ أي هذه الجنود أو هذه سقر التي سمعتموها، ما هي أو هذه الآيات التي تتحدث والتي نسمع عنها ما شاء الله، يا آيات الله يكشف لنا أمورا فيها. وما هي إلا ذكرى وعظة للبشر حتى لا يبقوا غافلين، ساهين سادرين مقصورين، يجب أن نستيقظ وأن نتنبه ونعرف ونعمل آل بحساب يوم الحساب. وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم يقول سبحانه كلا، وكلا يقول العلماء قد تأتي ردع وزيج. كيف ردع وزيج؟ كأنها ردع وزجر لأولاء الملائكة الذين قرروا ما قرروا في ردع الملائكة وفي قهر الملائكة. واحد يقول نعم اتركوني انا افعل وافعل، واحد يقول عشرة لكل واحد. الله عز وجل كلا، هذا القيل كله قيل باطل يرد على اصحابه، لا قيمة له في ميزان الله. كلا. ثم قال والقمر، اقسم سبحانه وتعالى على امره تعلمون، ولكن في هذا القسم حكمة وعبرة وعلم ليبرهن لنا على أن قدرة الله وعظمة الله لا حد لها، فألفت أنظارنا لما في هذا الكون، لأن ما في هذا الكون كله من ليل أو نهار أو شمس أو قمر، عالم علوي أو زبلي، كل هذه مفاتيح. إخواني، القمر جعله الله مفتاح للقلوب، يفتح على قلبك لترى الله، لترى يد الله تعمل في الكون وفيه، لترى عظمته، لترى وحدانيته، لترى حكمته، لترى رحمته، لترى صفاته العديدة. فالقمر مفتاح، القمر موقر، انت نائم انت غافل وهو يوقظك، قوم شوف، موقظ للغافلين. القرآن، أو أقول القمر وغيره من آيات الله الكونية، القمر منظم مطهر للقلوب من الشكوك والريب، القمر منور، منور لقلوبنا، منور لأرواحنا بالإيمان. فقالوا كلا والقمر، القمر في إشراقه، القمر في نوره، القمر في طلوعه وغروبه، حتى في إشعاعه له همسات. القمر حديث مع من يتحدث في أذن القلب ليوقظه، الغافلين مع المخمورين مع السكارى، كلنا سكارى. استيقظنا بعد، قل انظروا ما نظرنا، أفلم ينظروا ما نظرنا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض نظرنا؟ لا، أعمرنا من كأن القرآن جاء لغيرنا، ما جاء لنا، جاء للصحابة رضوان الله عليهم، جاء للرعيل الأول ولم يجد هؤلاء، انتهى دوره، انتهت مهمته، خلاص. فنكتبنا القرآن ورمينا عليه، لا وجود لنا ولا قيمة لنا حتى في ميزان أهلنا، فكيف محكوم علينا بالإعدام ويوم يحتاجون إليه؟ والدليل أشغال، شو يقول في المثل العربي؟ وكلته يوم أوكل الثور الأبيض، فالثور الأبيض يوكل، وكم من ثور أبيض أوكل؟ والدور دور الله. كلا والقمر والليل إذا أدبر، والليل إذ أدبر، وقرئ إذا أدبر كما قرئ إذا أسفر وإذ أسفر. والليل إذا أدبر، إذ أدبر، وإذ الماضي وإذ المستقبل، فهو أدبر ويدبر، وأدبر فسر بتفسيرين، أدبر بمعنى أقبل أي دبر أي أقبل، وتفسير ابن عباس، وأدبر بمعنى ولى. فالليل هو من آيات الله في طلوعه وسدوله وسدول ستاره على البشرية، وحتى في غروبه وذهابه. من يأتينا بهذا الليل؟ من يأتينا بالنهار؟ الله. ليه أتى بالليل والنهار؟ موقظات، منبهات، منورات، مطهرات، ولا من يتطهر ولا من يتنور، المطموس والمطموس، ظلمات بعضها فوق بعض. فيقول والليل إذا أصبح إذ أدبر. الصبح إذا أسفر أدى، الصبح إذا أسفر حتى هو أيضا له حديث وله همسات في أذن القلب، يتحدث ويوقظ وينوق. والصبح إذا أسفر، ثم يأتي المقسم عليه بقوله سبحانه إنها لإحدى الكبر، إنها أي سقر لإحدى الكبر، أو إنها الجنود لإحدى الكبر، أو إنها أي القيامة التي يتحدث عنها السياق لإحدى الكبر، العظام التي تأتي إنها آتية. ليش يا رب كل هذا من أول الصورة إلى هنا؟ قال نذيرة البشر، لأن الله قال لرسوله يا أيها المدثر قم فأنذر، وكل هذه البراءة جزء، كل هذا نذير للبشر سبحانه الخير لك. لما بين مشاهد سقر وبين مشاهد الكون، أخذ يبين سبحانه وتعالى مشاهد النفس في إقبالها وإدبارها وفي تحملات تبعات مسؤوليتها، فقال سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر لكم الخيار. اللي يبغى يتقدم للنظارة ويأخذ بها ويصبح من المؤمنين الصالحين ويصبح فرق، يعني يصبح جندي لله، له الخير، الباب مفتوح أمامه، ما في عليها بواب أبدا، ما في رشوة تقدم ثمن لتدخل باب الله، لا، لمن شاء منكم يتقدم يتفضل ويقبل هذه النظارة ويقبل بطيها البشارة. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا بده يقول تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي يبغى يستقيم الباب مفتوح. إذا عندنا الخير ولا ما عندنا الخير؟ عندنا لمن شاء منكم أن يتقدم لله ويصبح من أولياء الله ويصبح من أهل الله ويصبح من أهل كتاب الله ويصبح من أتباع رسول الله، لمن شاء منكم أن يتقدم تفضلوا. فينا من يتقدم ولا أو يتأخر، اللي بغي يتأخر ويرمي عرض الحائط بهذه النظر، تقدم ولا تأخر. ثم قال كل نفس بما كسبت رهينة، يا بابك ربك لا بالمرصاد في الباب، لا بد أن تأتي وتمر عليه ويقبط مباب. كل نفس بما كسبت رهينة، اكسب الخير والشر لا بد من جلوس الديوان ويقبط على بابك. الشرطة الإلهية بالمرصاد، عندك أعمال حسنة ولا سيئة؟ حسنة تقبط عليها، صليت شو الغاية من الصلاة؟ شو غرضك منها؟ زكيت صمت حجيت يعني جاهدت في سبيل قرأت كتاب الله، لا شو غرضك؟ ما هو الباعث وما هي الغاية؟ لماذا؟ كل واحد محبوس في عمله. ايوه تصوروا لو ان جاء الانسان ودخل الدولة بيت مع متفجرات ومع قنابل ومع مسدسات، ليش؟ باش يقتل اولياء الامور تصفية وشبروا، هذا اش يعملوا؟ اما الاعدام واذا عفوه السجن الابدي. والله يعلم كيف يدرك السجن، كيف سجن الله، كيف ضربة الله. الله اكبر. يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة لها ما كسبت وعليها ما كسبت. والله ما تطلق من الوثاق، والله ما تطلق من هذا الرب إلا بالإيمان والعمل الصالح فقط. كل نفس بما كسبت رهينة، قال مش كل مطلوب إلا أصحاب اليمين الذين يؤتون كسوبهم بأيمانهم، أو أصحاب اليمين والخير والبركة، أصحاب الإيمان، أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء هم الذين لا يوثقون، هم الذين يطلق سراحهم إلا أصحاب اليمين في جنات. انظر ماذا في ماذا، أين أنزلهم الله؟ أما الآخرون في السجود في جنات. من جنة واحدة؟ جنات. كم واحد في الدنيا عنده جنات؟ عنده فنكة ايش ديال الفريزة، وفنكة ديال المنقار، وفنكة ديال التفاح، وفنكة ديال المندرين، وفنكة جنات. هيدا انت تعرف الجنة. جنات. واحد ما يبعد. في جنات. ويتساءلون. يخول لون يتساءلون. ويسألون. يتساءلون فيما بينهم، ثم يفتح لهم الله سبحانه وتعالى اتصال بينهم وبين أهل سقر. أهل سقر؟ نعم أهل سقر. يفتح الاتصال بينهم ويبدأ يتحدث ويسألوهم، ذيك الكبار وذيك العظماء وذيك اللي كانوا يقطعوا الرقاب المؤمنين ويذبحوا أولياء الله الصالحين ويمنعوهم ويقهروهم ويذلوهم. أصبحوا الآن إيش؟ هذا المؤمنين يتعالون ويقدمون الأسئلة والآخر يجيبون. كلينتون يجيب. نعم. لمن هو؟ لمن هو في نظر الله يساوي بطل؟ ربما وسائل. نعم. يتساءلون عن المجرمين أصحاب الإجرام، وأعظم جريمة هو الكفر بالله عز وجل. يقول ما سلككم في سقر؟ واخر نجيو، ولكن إجابة الدليل المخزي. ما أبقى كبراء ولا عظماء، ما أبقى شيء. قالوا لم نكن، ويجوبوا ويطولوا في الجواب. قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا شيء كنصلي. كيف خلوش ما كناش مؤمنين؟ لا، لأن أكبر ما يمثل الإيمان، أكبر مظهر للإيمان، وأكبر فارق بين المؤمن والكافر أشهو الظلام. بين الرجل والكفر من تركها فقد كفر. فلذا قال لم نكن، أي لم نكن من المؤمنين. وأعظم ما يمثل الإيمان وأعظم مظهر للإيمان هو الصلاة. ماتنا نصلي، ما كان لنا صلة بيننا وبين الله، ما كنا نخضع ونعبد هذا الإله العظيم. لم نكن من المصلين، هذه الهدى. ما كان لنا علاقة بيننا وبين الله عز وجل، بين الكبير المتعال، ما كانت لنا صلة به. وهذه عبادة بدنية، وهناك عبادة إيش؟ مالية. ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش كنصدقوا بالمال، وما كناش كنأدوا الزكاة، ما كناش كنأدوا. ولم نكن نطعم المسكين. علاقتنا بالله كانت منقطعة، وعلاقتنا بالبشرية أيضا منقطعة. سبحان الله. وقلوا ما عبادة كذا. ومن نرى من نرى أن الإسلام العظيم جاء بالتكافل الاجتماعي وبالرأفة والرحمة على الفقير والمسكين واليتيم منذ فجر الإسلام. ولكثير من الآيات المكية نجد فيها الحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين مكية، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما قال لا يتصدق على طعام المسكين، لا يحض. وقال عندما تمام ما فيه أبدا، سواء عندك ولا ما عندك، عندك أعطي ما عندكش حق قرن شو السالف. لا لا لا والله ما يحفظنا أحد. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، والله ما تصل الجنة إلا بعد مرور على العقبة. قالوا شو تسلق هذه العقبة؟ شو عقبة؟ بينا نواها كيفيتها. قال فك رقبة، هل عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم المجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. ومن نعرف أن الجاهلية في العصر الغابر وفي العصر الحاضر، الجاهلية اليتيم والمسكين مقهور مذلول، تعدوه بأنيابها وتذبحه في جاهليتها. مقهور مذلول، لا قيمة له في المجتمع الجاهلي. لكن الإسلام العظيم لا. قال الله عز وجل هنا عن أهل سقر، عن المجرمين في سقر وهم يجيبون، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا مع أهل الباطل، مع أهل الضلال، مع أهل الكفر، مع أهل الاستهتار، مع المجرمين، مع من يحارب الله، كنا في صفهم، كنا نسود، كنا نكثر سوادهم. هم يحاربون الدين ويحاربون الإسلام ونحن معهم، نتظاهر معهم، كنا معهم. إذا غنوا نغني، إذا نرقص ونرقص، إذا شطح ونشطح، إذا شرب ونشرب، إذا بزان ونزني، كنا معه نخوض مع الخائن وخوض مع الخائن. شبابك لا بد من تميز، وكنا نخوض مع الخائن حتى إذا قاموا بالضرب بضرب الإسلام كنا معهم في صفهم، نأتمر بأمرهم وننتهي بنائهم، كنا نخوض وخوض مع الخائن. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.